طليطلة، هذه المدينة الجميلة وسط إسبانيا كانت عاصمة القوط قبل الفتح الإسلامي، وقد أدت هزيمتهم في معركة وادي لكة على يد طارق بن زياد إلى هروبهم من طليطلة، فكانت أسرع المدن سقوطا بيد المسلمين. ولكن بعد نحو 370 سنة من هذا الحدث الكبير، كانت طليطلة أول المدن سقوطا بيد القشتاليين بعد منازعات بين المسلمين في ظل دول الطوائف. فدخلها ألفونسو السادس ملك قشتالة عام 478 للهجرة أو 1085 للميلاد بعد حصار استمر 9 أشهر، وحول مسجدها الجامع الكبير إلى كاتدرائية. هذا السقوط أثار الذعر في الأندلس، وظهرت مؤشرات بأن القشتاليين قد يجتاحون البلاد كلها في ظل ضعف وتشرذم ونزاعات بين دول الطوائف، وكان ذلك سبباً في بروز قيادة إنقاذية جديدة جاءت من المغرب وساهمت في تأجيل سقوط الأندلس 4 قرون. على رأس هذه القيادة رجل من أقصى جنوب المغرب وصل إلى الحكم وأحدث تحولاً كبيراً في المنطقة. هذا القائد هو يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين كان حالة إنقاذية للمغرب العربي وللأندلس، وعندما اكتشف شيخه عبد الله بن ياسين وتمكن من أن يتحرك في قلب الصحراء وأن يوقد من الصحراء الكبرى إرادة حقيقية في توحيد أرض المغرب الأوسط الجزائر وجانبا من أرض المغرب الأقصى، استطاع يوسف بن تاشفين في الواقع أن يجمع الناس على قيم الإسلام الكبرى. يوسف بن تاشفين ثاني ملوك دولة المرابطين، تولى الحكم في ظل ظروف سياسية معقدة، فالعراق يعيش ضعف الدولة العباسية، والشام تعيش بواكير الحملات الصليبية على سواحلها، مصر تعيش تحت الحكم الفاطمي، المغرب التي نشأ وترعرع فيها تعيش آثار العبيدية الفاطمية. كانت أوضاعها قلقة جدا ومضطربة، يعني حتى بلاد الأندلس وبلاد شمال أفريقيا المغرب كانت في وضع مهلهل. هذه الدويلات هي التي كانت بداية لضياع الأندلس لولا تدخل يوسف بن تاشفين المرابطي، الذي جاء بعد الاستنجاد به من طرف بعض الدويلات أو بعض ملوك الطوائف وخصوصا المعتمد بن عباد، فعبر المضيق إلى الأندلس المرة الأولى والمرة الثانية في استنجاد هؤلاء الأمراء العرب. إشبيلية في ذلك الحين كانت حاضرة الأندلس وعاصمة بني عباد، وهم أكبر ملوك الطوائف، وكان على رأسهم حين ذاك المعتمد بن عباد. ورغم سيطرة دولتهم على أكبر رقعة في الأندلس، فإن الذعر خالطهم من القشتاليين وظنوا ألا قبل لهم بألفونسو وجنوده، فتوجهوا إلى يوسف بن تاشفين زعيم القوة الصاعدة في المغرب يرجونه نجدة أهل الأندلس، وأطلق المعتمد بن عباد يوم ذاك قولته المشهورة عندما حذر من نفوذ بن تاشفين: أن أرعى الجمال لسلطان مراكش خير من رعي الخنازير في مملكة قشتالة. كان حكم الطوائف واخذ وضعه في الأندلس، وانتشر فيهم الضعف الشديد، وحينما الإفرج اعتدوا على المعتمد بن عباد وكادوا يسقطوه، المعتمد بن عباد استنجد بيوسف بن تاشفين. صرع كثير من الأمراء الأندلسيين الذين كانوا يتقلدون المدن الأندلسية إلى الاستنجاد به من الخطر المسيحي خلال تلك الفترة. فيقال إلى أن يوسف بن تاشفين قاد قوات المرابطين وعبر الأندلس. لم يخيب ابن تاشفين نداء الأندلس، مدركا خطر اندفاع جيوش القشتاليين ليس على الأندلس وحدها بل على المغرب أيضا. وسرعان ما تدفقت جيوش المرابطين عبر مضيق جبل طارق متجمعة في الجزيرة الخضراء، ومن هناك اندفعت شمالا باتجاه إشبيلية لينضم إليها جيش المعتمد ابن عباد ومن استجاب لنداء ابن تاشفين من ملوك الطوائف. عندما نادته الأندلس للنجدة هب لنجدة الأندلس وانطلق من الرباط إلى أرض الأندلس، وبالفعل حافظ على الوجود الإسلامي عدة مئات من السنين، وكان الوجود الإسلامي مهدداً آنذاك أن ينتهي. يوسف بن تاشفين هو الذي أعاد الوجود الإسلامي إلى الأندلس. في ذلك الحين كانت جيوش القشتاليين بقيادة ألفونسو السادس تحاصر سرقسطة، وعندما علم بتحرك ابن تاشفين اندفع سريعا باتجاه الغرب نحو سهل الزلاقة إلى الشمال من بلدة ماردة على مقربة من حدود البرتغال الحالية. وهناك جرت معركة فاصلة بين قوات قشتالة وبين جيوش المرابطين ومن معهم، وقد اشتهرت هذه المعركة باسم الزلاقة، ووقعت في شهر رجب من عام 479 للهجرة أو أكتوبر من عام 1086 للميلاد، أي بعد نحو سنة من سقوط طليطلة. الخطة التي وضعها يوسف بن تاشفين في هذه المعركة استمدها من خطة خالد بن الوليد في معركة الولجة، واستمدها من خطة النعمان بن مقرن في معركة نهاوند. يعني عرف يقرأ كيف انتصر المجاهدون العظماء السابقون، أرى كويس وقدر يذاكر المعركة دي كويس والخطة كويس، واستطاع أن يطبقها وانتصر بفضل الله سبحانه وتعالى. كان لهذا النصر في معركة الزلاقة أثر حاسم، فانكفأت قوات الملك القشتالي ألفونسو إلى طليطلة، وكان لذلك تأثير كبير في تاريخ الأندلس، وتوقف خطر انهيار الوجود الإسلامي فيها بضعة قرون. يوسف بن تاشفين هذا السلطان المرابطي العظيم كان له الفضل في حفظ الأندلس لعدة قرون لاحقة، ولولا دخوله الأندلس وانتصاره في معركة الزلاقة المشهورة عام 478 للهجرة الموافق 1085 للميلاد لسقط الأندلس مبكرا. دخل الأندلس عمره 79 عاما، يعني قرابة 80، لينصر الله به المسلمين في الزلاقة، المعركة المشهورة التي جرت في رجب سنة 79 و400، معركة صعبة جدا نصر الله فيها المسلمين وأجل سقوط الأندلس 4 قرون بهذه المعركة، 4 قرون كاملات تأجل سقوط الأندلس بهذه المعركة، ومن فضل الله تعالى على المسلمين قيض لهم حاكم مثل يوسف تاشفين، كان شعاره العدل والالتصاق التام فيما نعلم الله وعلم الله وحسيب ولا زكي الله أحدا، التصاق التام بالشريعة، تقريب الفقهاء والقضاء، العمل رفعة شأن المسلمين. كانت معركة الزلاقة الشهيرة التي انتصر فيها يوسف بن تاشفين معروفة في التاريخ، وقد سجلت بماء من الذهب انتصار المغاربة في أول معركة خارج بلدهم أو ما يسمى في الجزيرة الإيبيرية. من هنا برز دوره الذي جمع هذه الدويلات المتناحرة، جمعها وجعلها تحت قيادته، ولذلك أجل في سقوط الأندلس مدة أطول، بمعنى أنه منعها من السقوط مدة كبيرة، وكان له فضل في ذلك من خلال هذه الفزعة الإيمانية لبلاد الأندلس والمغرب العربي. بعد هذا النصر لم يطل مكوث بن تشفين على أراضي الأندلس، فقد أنجز مهمته، لكنه اضطر إلى العودة مرة أخرى عندما اشتدت النزاعات بين ملوك الطوائف وازداد خطر القشتاليين. وفي هذه المرة الثانية أنهى ابن تشفين حكم ملوك الطوائف، وتم توحيد المغرب والأندلس تحت قيادة المرابطين، وهي وحدة كانت لها آثار كبيرة في الوجود الإسلامي في الأندلس. معركة يوسف تشفين أمدت في عمر الأندلس لمدة قرنين من الزمان، بحيث عرفت الأندلس في هذه المرحلة انضمامها إلى المغرب، وأصبحت جزءا من المغرب سواء في عهد المرابطين أو في عهد الموحدين. بذلك أصبح يوسف بن تشفين أميرا على دولة تمتد من شمال الأندلس إلى ما بعد نهر السنغال في إفريقيا. توحيد المغرب الأقصى مع المغرب الأوسط لأول مرة في تاريخ المغرب، من ما يعرف اليوم بالجزائر العاصمة إلى مالي مملكة الذهب تحت حكم المرابطين، وهذا لأول مرة يحدث في تاريخ المغرب على الإطلاق. وفي ضوء هذه الإنجازات الكبرى أطلق على يوسف بن تشفين لقب أمير المسلمين وناصر الدين. لما قوي حكمه وانتشر حكمه وأصبح مترامي الأطراف، تقول الرواية أتوا إليه أهل حاشيته وقبيلته، قال سمى نفسك أمير المؤمنين. فقال كيف أكون أنا أمير المؤمنين وأهل البيت هناك خلفاء بني العباس هم أمراء المؤمنين وهم أولى بذلك. فقال إن أردت أن تسميني سموني أمير المسلمين وليس أمير المؤمنين، ولكنه حتى في هذا استأذن الخليفة العباسي أن يسمى بأمير المسلمين، فسمح له أن يكون أمير المسلمين وأغدق عليه بالحلال والرواتب والأموال والجيش. فيوسف بن تشفين لا يلقب بأمير المؤمنين، إنما يلقب بأمير المسلمين. عندما اختار يوسف بن تشفين لقب أمير المسلمين، فإنه في الواقع لم يكن بدعا في تلك المرحلة، فقد سبقه الخلفاء الأمويون في الأندلس وأعلنوا الخلافة واختاروا تسمية أمير المؤمنين. وبالمقابل فإن الخلافة العباسية كان فيها اسم أمير المؤمنين، وكان في لدى الحفصيين أيضا مثل هذا المصطلح. يوسف بن تشفين اختار تسمية أمير المسلمين حتى يميز بين مكانه كحاكم محلي وبين مكانة الخليفة العباسي كوارث لدولة الإسلام واسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. مراكش في ذلك الحين كانت مدينة ناشئة لم يمضي على بنائها سوى سنوات قليلة عندما شيدها المرابطون القادمون من الصحراء في الجنوب واتخذوها عاصمة لهم. كان الزعيم الأول للمرابطين فقيه مالكي يدعى عبد الله بن ياسين، وكان صاحب دعوة إصلاحية في جنوب المغرب. كان الفضل في تأسيس دولة المرابطين إلى عبد الله بن ياسين، وعبد الله بن ياسين نجد إلى أنه بدأ نشر دعوته في منطقة المغرب، لكن دعوته لم تلقى الاستجابة، فاتجه إلى الأجزاء الجنوبية من بلاد المغرب، هو فيما يسمى بيسموها بالتاريخ منطقة السودان الغربي التي تقع على حوض نهر النيجر. وهناك نجد إلى أن بفضل صلاحه وتقواه وعلمه تمكن من اجتذاب القبائل المقيمة في تلك المنطقة، وبذلك بدأ يشكل نواة قوة تظهر في تلك المنطقة. بعد أن جذب الأنصار حوله بدأ يتوجه في طموحاته لنشر دعوته والقضاء على فيما يسمى على مظاهر الانحراف السائدة في المجتمع، فاتجه إلى منطقة المغرب، وهناك لقي فيما يسمى الاستجابة من تلك القبائل نظرا إلى الظلم الذي كانوا يعانونه من الدول القائمة والفساد المستشري في المجتمع والبعد عن الدين الإسلامي. بعدما مات عبد الله بن ياسين وتولى أبو بكر بن عمر اللمتوني أحد مشايخ دولة المرابطين الحكم، نجم يوسف بن تشفين بدأ يعلو من ناحية الإدارة، من ناحية السياسة، من ناحية العسكرية. كان الحقيقة يقدم لدولة المرابطين ما لا يتصور من مسألة فكر استراتيجي، من مسألة قيادة حكيمة، خلت حتى أبو بكر بن عمر اللمتوني ده نفسه يتنازل بمنتهى الحب، ده بمنتهى البساطة، شاف أن قيادة دولة المرابطين هتكون أفضل إذا قادها يوسف بن تشفين. فجمع شيوخ المرابطين كلهم وقال لهم أنا تنازلت عن مسألة الزعامة لهذه الدولة ليوسف ابن تشفين. المرابطون كانوا يعدون أنفسهم مرابطين للغزو للجهاد في سبيل الله، فسموا من أجل ذلك مرابطين، ويسمون بالملثمين أيضا، أنهم كانوا ينهجون منهج التلثم أيضا، ملثمين أو مرابطين يسمون هكذا. في عهد يوسف بن تشفين دخلت حركة المرابطين في مرحلة جديدة، لتنتقل من حركة دعوية إلى دولة ذات شأن كبير. عندما ظهر يوسف بن تشفين خلال تلك الفترة، الذي كان في الأصل هو قائد من قادة عبد الله بن ياسين، وقد أوكل إليه عبد الله بن ياسين فيما يسمى بتولي فتح بلاد المغرب، في حين اتجه عبد الله بن ياسين إلى المناطق التي بدأت دعوته بها نظرا إلى ظهور الثورات في تلك المنطقة. كم من الناس اللي أثرت في تاريخ الإسلام وفي وقفة الإسلام بعد مرض وبعد شيخوخة وبعد قرب من زوال، اليوسفان، صلاح الدين الأيوبي ويوسف بن تشفين. يوسف بن تشفين في المغرب كيوسف الناصر صلاح الدين في المشرق، رجل مجاهد عظيم من عظماء هذه الأمة. تطورت مدينة مراكش سريعا في عهد السلطان يوسف بن تشفين، وانشئت فيها المساجد والأسواق، وأصبحت المركز السياسي والثقافي لمنطقة المغرب كلها. وفي هذه المدينة كثير من آثار المرابطين الذين اهتموا بالعمران بعد عودة جيوشهم من الأندلس. وكان للوحدة التي حققها المرابطون بين الأندلس والمغرب في مرحلة لاحقة أثر فعال في العمران في مراكش وغيرها من حواضر المغرب، حيث جلب المرابطون المهندسين والصناع من الأندلس ليقيموا في المغرب كثيرا من المنشآت العمرانية كالمساجد والقناطر والأسوار والقلاع وقنوات الري وغيرها. ومن بقايا آثارهم في مراكش مسجد الكتبية الذي أقيم على أنقاض قصر الحجر المرابطي، الذي كشفت التنقيبات الأثرية عن بناياته ومكوناته المعمارية. ومن أبرز آثار المرابطين في مراكش القبة المرابطية الشهيرة التي بناها أحد أبناء يوسف بن تشفين، وتمتزج فيها عناصر الفن المغربي الأندلسي، وهي تعد أهم شاهد في مراكش يبرز جمالية الفن المعماري في العهد المرابطي. وتقع هذه القبة في الجهة الجنوبية لساحة ابن يوسف في المدينة. يوسف بن تشفين وهبة الله تبارك وتعالى للمسلمين في المغرب الأقصى والأندلس، جاء في مدة قد ضعفت فيها أحوال المسلمين في الأندلس إلى الغاية، وانتشر ما يعرف بملوك الطوائف الذين كان كل منهم يكتفي ببلدته ويسمى أمير المؤمنين عليها، ويتصل بالنصارى لينصر النصارى ضد إخوانه المسلمين، ووصل وضع بالأندلس إلى درجة خطيرة للغاية. عاش ابن تشفين نحو 100 سنة، وظلت حياته حافلة بالحركة الدائبة في دولة أصبحت من أقوى دول العالم في ذلك الزمان، إلى أن وافاه الأجل عام 500 للهجرة أو 1106 للميلاد، وقد دفن في عاصمته مراكش. هناك سمات أساسية توجد في القائد، هذه السمات تتفق مع الزمان والمكان الذي وجد فيه هذا القائد. إذا كان الزمان والمكان يفتقد إلى الرجولة فإذا ظهر الرجل كان هو القائد، إذا كان الزمان والمكان يفتقد إلى السيف فإذا ظهر صاحب السيف كان هو القائد، إذا كان الزمان والمكان يفتقد إلى العقل فظهر صاحب العقل كان صاحب العقل هو القائد. إذا كان الزمان والمكان يفتقد صاحب الدين والقيم والمبادئ فإن ظهر صاحب الدين والقيم والمبادئ كان هو القائد. زمان يوسف بن تشفين كان يفتقد كل هذا، فظهر هذا الرجل الذي يحمل من كل هذه الصفات بعض الأشياء وليس كل الأشياء فنال هذه القيادة. وأهم صفة كانت في يوسف بن تشفين هي محبته لجنوده ومحبة جنوده له. يوسف بن تاشفين كان يقول كلمة وهي خلق لله سبحانه وتعالى للخلافة، خلق لله عز وجل لنصرة الإسلام، أن يكون قائدا خليفة عظيما مجاهدا، وأيضا ربطها بنصرة الإسلام، يعني أنه كان يدعو الله سبحانه وتعالى بطلب القيادة ولكن على منهج الخلافة الراشدة. لكن أحوال دولة المرابطين تراجعت بعد سنوات من وفاة زعيمهم سواء في المغرب أو الأندلس ليرثها الموحدون. الموحدون قاموا ضد دولة المرابطين حتى أسقطوها، فكانوا عاملا كبيرا في سقوط الدولة هذه لا شك فيها، الموحدون اللي جاءوا بعدهم، وكانوا يعني يختلفون في بعض خصائصهم عن المرابطين لا شك. فهذان سببان كبيران في سقوط الدولة، إضافة إلى أنه لم يأتي حاكم قوي مثل يوسف أو ابنه علي ليتولى زمام الدولة، فسقطت بطبيعة الحال. ومهما يكون الأمر بشأن نهاية حكم المرابطين، فإن مناقب قائدهم يوسف بن تاشفين وسيرته وإنجازاته سوف تظل تضيء الدرب لكل من يريد سلوك طريق العزة والإصلاح.